السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع صور إيه؟ الصفات وصاد والزمر. الصفات وصاد والزمر ده أعلى تشكيل قرآني في المصحف كله يا إخواني، يعني أعلى مقامات هنتكلم عنها في القرآن من أوله لآخره في الثلاث صور دول. أعلى أفاق في الكلام عن علاقة العبد بالله هنتكلم عنها في الصور الثلاثة دهيت. الصفات اللي من اسمها أصلا الصفات، منظر الملائكة وهي صفوف صفوف في السماوات السبعة، منظر الملائكة وهي صفة أجنحتها خضعانا لأمر الله، منظر عبودية مهول. الصفات وصاد وإيه والزمر. الزمر منظر المسلمين المؤمنين وهم جماعات داخلين الفردوس الأعلى، منظر أعلى ناس في الفردوس الأعلى، منظر الأوائل على البشرية في الآخرة، منظر الذين ينادون من أبواب الجنة الثمانية. يعني احنا هنتكلم الوقت عن اللي هيدخلوا الجنة من أبوابها الثمانية، هنتكلم عن اللي قالوا في النهاية وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وإيه وأورثنا الأرض. يبقى بقوا حكام في الدنيا، بقوا ملوك في الدنيا، يعني ربنا رفعهم لأعلى الدنيا وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، الجنة كلها بتاعتهم، يعني أعلى الفردوس الأعلى في الآخرة وأعلى الدنيا وملك الدنيا في الدنيا. يعني بيقولوا الحمد لله ربنا صدقنا وعده في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة. قيل ادخلوا أبواب إيه أبواب جهنم، ده بقى العكس بقى والعياذ بالله زي ما هنقول دلوقتي. إنما هنا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أبواب الجنة الثمانية. يعني إحنا بنتكلم دلوقتي يا إخواني عن أعلى مقامات في دين الله. الثلاث صور دول جايين بعد إيه؟ لو تفتكروا كلمنا الأول عن الشوط من الكهف للفرقان. الشوط من الكهف للفرقان بيتكلم عن العبادات، قاسم مشترك ما بينه العبادة، علو الهمة في العبادة. بعد كده اتكلمنا عن التواصين وألف لام ميم وسورة ياسين اللي هي مدفع رشاش طلقات في الكلام عن قدرة الله المطلقة. يبقى إذن من أول التواصين لحد ياسين كلام عن الأمن بالله والثقة في الله وقدرة الله على تبديل أي حال وقدرة الله على تفريق أي كرب وقدرة الله على نجاة المؤمنين من المواقف السوداء اللي بيتعرضوا لها في مسيرة الدعوة زي ما قلنا في التواصين. يبقى عن معرفة الله. يبقى إذن يا إخواني من الكهف للفرقان رمينا بذرة الإيه العبادات، والتواصين وألف لام ميم المكي روتها بمعرفة الله. لازم هتطلع ثمرة، الثمرة هي المقامات، المقامات الإيمانية اللي موجودة في الصفات وصاد وزمر. نفتكر مع بعض كده بسرعة سورة الكهف اتكلمت عن العبادة في قول الله إيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. جت بعدها سورة مريم فخرج على قومه من المحراب سبحوا بكرة وعشية. جت بعدها سورة طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. جت بعدها سورة الأنبياء لا إله إلا أنا فاعبدون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وذكرى للعابدين. كلها من أولها لآخر عبادة أصلا. بعد الأنبياء جت سورة إيه؟ جت سورة الحج صح اللي هي أصلا عبادة، ده الحج ده عبادة من العبادات أصلا. بعد الحج جت سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من أول عبادة. بعد المؤمنون جت سورة النور يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جت بعدها سورة الفرقان اللي اتكلمت عن عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى إذا شوط بيتكلم عن العبادة العبادة العبادة. وبعد كده جت التواصين بقى وجت ألف لام ميم المكي سورة الروم اللي بتكلمك إن ربنا قادر إنه يغير أي وضع ويقلب أي حال. سورة العنكبوت اللي بتكلمك عن قدرة الله على الخصف بأهل الباطل. صورة سبأ. انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين؟ من هو الله؟ وربنا بينكل بأعداء الدين قد ايه؟ يعني الصور اللي بعد كده كلها بتتكلم عن معرفة الله. خلاص يا جماعة، شجرة العبادة بتتروي بمعرفة الله، لازم هيطلع الثمرات. الثمرات هي أعلى مقامات. عشان كده في نص دقيقة الأول نتكلم عن سورة الصفات، لأن احنا عايزين نقف في 3 دقائق مع سورة صاد، عشان ورانا بعد كده بإذن الله ربنا أذن باقي الوقت مع سورة الايه؟ مع سورة الزمر. يعني لازم نختار، لازم نختار. احنا قلنا ان السلسلة دي اسمها ايه؟ ختمة ايه؟ ختمة التعارف. يعني احنا بنتعرف على الصور سريعا كده. سورة الصفات بتتكلم عن اعلى عبودية لله في الحياة، اعلى تصور لمفهوم العبودية، مفهوم العبودية لله. عشان كده قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، قال يا ابت افعل ما فانظر ماذا ترى، قال يا ابتي افعل ما تؤمر. حتى لو انك انت تذبح ابنك، حتى لو انك انت تحط السكين على رقبة ابنك، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم الاتنين سلموا الامر لله وتلاه للجبين. سيدنا ابراهيم كان بيذبح اسماعيل وما بيبصروش، ما بيبصلوش حتى لا يلتفت باي شيء عن امر الله. بعد كده من الكلمات الرهيبة في سورة الصفات، وان يونس لمن المرسلين. قلنا قبل كده سيدنا يونس يا جماعة بعث الى نينوى اللي هي تاني اكبر محافظة بعد بغداد في العراق الوقتي، اللي هي كانت عاصمة الامبراطورية الاشورية. الاشوريين دول كانوا جبابرة في القوة العسكرية، امبراطورية عسكرية جبارة الامبراطورية الاشورية، وكانت العاصمة بتاعتها نينوى. وجابوا اليهود من فلسطين خلوهم خدامين واسرى عندهم في نينوى يخدموهم. فكانت نينوى بتتكون من طبقتين، طبقة اليهود العبيد اللي صاروا من أفجر الفجار نتيجة بقى إيه؟ البعد عن الدين. وطبقة الأشوريين الشركيين الوثنيين الفجرة. وأسهل حاجة عند أي وثني طبعا القتل والزنا، دول أسهل حاجتين عند أي إنسان وثني والعياذ بالله. سيدنا يونس كان مبعوث لنينوى ده، ايه بقى؟ انت متخيل؟ متخيل سيدنا يونس بذل مجهود قد ايه؟ وربنا بيقول وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق. إذ أبق، أبق ده في اللغة بيقولك العبد الأبق الذي هرب من سيده. يا رب نبي عمل كل ده وفي النهاية لأنه خرج من غير إذن، لأنه ساب البلد اللي ربنا كلفه بدعوتها من غير إذن، ربنا قال عليه أبق. كأن العبودية لا أحد يستطيع أن يعلو فوقها. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إيه؟ إلى يوم يبعثون. لولا أنه ظل 3 أيام يستغيث بالله في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى إذن سورة الصفات في نهايتها وإنا لنحن الصافون والصافات صفة. بنظر الملائكة وهي صفوف صفوف صفوف على مدى السماوات السبعة. الملائكة بتعبد ربنا في صفوف وبتنفذ أمر الله خضعانا وهي تصف أجنحتها لله. يبقى سورة الصفات بتتكلم عن العبودية الباهرة لله. طيب بيجي بعد كده يا إخواني سورة صاد وسورة الزمر. إيه العلاقة ما بين صاد والزمر؟ بص يا إخواني سورة صاد، ركزوا معايا بقى لأن النقطة دي عايزة تركيز شوية. سورة صاد بتتكلم عن الخلوص لله، انما سورة الزمر بتتكلم عن الاخلاص لله. سورة الزمر قل اني امرت ان اعبد الله ايه؟ مخلصا له الدين. قل الله اعبده مخلصا له ديني. يعني سورة الزمر بتتكلم عن الاخلاص، انما سورة صاد انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار، الخلوص لله. ايه الفرق بين الخلوص لله وبين الاخلاص يا جماعة؟ الخلوص ان تعبد الحق بلا نفس، والإخلاص أن تعبد الحق بلا خلق. يعني إيه؟ يعني إيه إن أنا بالوقت مخلص وأنا بديكوا الدرس ده إن ما فيش حد هممني من اللي قاعدين. يعني إيه؟ يعني ما حدش هممني، يعني أنا قلبي مع ربنا، يعني أنا مراقب ربنا مش مراقب الناس ولا مراقب اللي قدامي. يعني أنا كل قضيتي ثناء الله علي أو رضا ربنا عني، إنما مش قضيتي إن حد من الناس يثني علي أو يزم فيا. يبقى أنا مع الحق بلا إيه؟ بلا إيه؟ يا نهار أبيض، أنا مع الحق بلا إيه؟ بلا خلق. أنا مع الحق اللي والله يعني بلا خلق. يبقى انا مش شايف الخلق دول وانا مع ربنا. ده اسمه الايه؟ الاخلاص. امال الخلوص؟ انا ممكن اكون يا جماعه يعني ممكن يا اخوانا ساعات واحد يبقى ملتزم ومجتهد في الدين وهو من جوه بيعبد نفسه والعياذ بالله، وهو من جوه عابد لنفسه والعياذ بالله، وهو من جوه. عشان كده سوره صاد اللي بتتكلم عن ان تكون مع الحق بلا نفس، ودي قضيه خطيره جدا، قضيه خطوره النفس، ان انت اوعى تفتكر ان المصيبه السوداء كلها انك انت الناس في قلبك. ده سوق اللي جه الاول صاد ولا زمر؟ اللي جه الاول صاد، اللي بتتكلم عن مشكله النفس ولا مشكله الرياء؟ اللي بتتكلم عن مشكله النفس جبل النفس، وجت بعدها سوره الزمر اللي بتتكلم عن مشكله الرياء. كان مش ممكن هتعالج مشكله الرياء بتاعه سوره الزمر الا لو الاول عالجت مشكله النفس بتاعه سوره صاد. ليه؟ هو انا دلوقتي لما انا هممني قوي مدح الناس اللي قاعده قدامي، هو انا هممني مدحهم لان معظم قدرهم ولا لان ده هيشبع نفسي اللي جوايا؟ هيشبع النفس. يبقى اصلا الرياء ما هو الا ان انسان مقام نفسه جواه عظيم وعايز الناس تنفخ بقى في كلمة الانا اللي جواه. النفس دي قضية خطيرة. يعني من الاخر كده يا جماعة، من الاخر يعني سورة صاد بتتكلم عن التربية النفسية، وسورة الزمر بتتكلم عن التربية القلبية. هو في فرق بين ان انا اعالج نفسي وان انا اعالج قلبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع. يبقى النفس غير القلب. النبي عليه الصلاة والسلام في اذكار الصباح: اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. كأن النفس اخطر من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، لان النبي ذكر النفس قبل الشيطان، الشيطان ما بيعرفش يدخل لك غير من نفسك اصلا، غير من رغباتك اصلا. عشان كده الشيطان قال كلمة مرعبة في اخر سورة صاد، قال: فبعزتك لأغوينهم ايه؟ اجمعين الا عبادك منهم ايه؟ المخلصين. اللي ما عندوش نفس، كأن الشيطان بيقول ان الشبابيك اللي هعرف ادخل لهم منها شبابيك النفس، رغبات النفسية، حب الانا. هو ابليس عارف وضعها ازاي. اخر قصة في سورة صد، شوف ربنا بيقول: قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ركزوا معايا قوي يا جماعة، لان الكلام ده خطير جدا. في ناس كتير جدا معتقدة ان التربية القلبية كل حاجة، ماش عارفة ان جواها شطان اسمه النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها. فجورها دي يعني انت جواك شطان وانت مش حاسس، انت جواك شيطان. قد افلح من زكاها وقد خاب من ايه؟ دساها. عارف المندس؟ عارف التعبان لما يندس وسط الحاجات ما حدش يدرى بيه؟ انت جواك تعبان ممكن يلدغ فيك وينفس فيك سم ويقتلك. التعبان ده نفسك انت اصلا، التعبان ده جبل النفس والعياذ بالله. واللي ضيع ابليس نفسه قال: انا خير منه. قال ايه؟ انا يعني كلمة الانا اللي هي النفس، اللي هو النظر الى النفس، اللي خلى ابليس بدل طاووس الملائكة بقى ملعون النفس، ان هو نظر لنفسه. الرغبة في المقام، الرغبة في الموقع، الرغبة ان الناس تحترمني، الرغبة ان لما ادخل مكان الناس تقف لي، الرغبة ان انا ابقى احسن واحد في الدنيا، الرغبة ان الناس تمدح فيا. النفس دي مصيبة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اعذني من شر نفسي. اعزني ديت، ده احنا بنقول نعوذ بالله من الشيطان. كأن النفس دي شيطان، شيطان جواك وانت مش حاسس بيها. اللي مضيع التيار الاسلامي النفس، اللي مضيع الدنيا النفس، اللي قاطع ما بين الدول العربية والاسلامية وبعض، النفوس بتاعت حكام كل دولة، اللي مضيع الدعوات الاسلامية، النفوس بتاعت القادة والعياذ بالله، الا من رحم الله. النفس، الرغبة في السيطرة، الرغبة في التحكم، الرغبة ان انا اسمي يتحط على الاكلاشيه وما يتحطش عليه اسم حد غيري، الرغبة ان كل نجاح في الواقع ينسب لي انا، محدش يتحط جنبي، مفيش اسم يتحط جنب اسمي، مفيش حد ينسب له النجاح غيري، مفيش حد يقول ان الناس التزمت بسبب حد تاني، مفيش. مصيبة. النفس دي مصيبة. سبب اقتتال الافغان مع بعض بعد خروج روسيا النفس. سبب النفس ده يا جماعة فيها كمية رغبة في السيطرة قاتلة والعياذ بالله. عشان كده شوف بقى في اخر سورة صد: قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الاعلى. خد بالك هم بقوا الملأ الاعلى ازاي، عشان ربنا هيقول لابليس دلوقتي، قال: استكبرت ام كنت من الايه عالين. خد بالك من كلمة العلو. خد بالك ان واحد عايز يعلى. والملأ ده هو لما رضى ان يسجد لآدم ربنا خلى ملأ اعلى. يعني نزوله عشان ربنا رفعه. واللي رفض ان هو يسجد ربنا قال له ام كنت من العالين. طب ايه؟ اخرج منها بقى. ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة إيه؟ كلهم أجمعون. إيه الفرق بين كل وأجمع؟ كل معناها كل العدد ولا واحد ما سجدش. وأجمع معناها إيه؟ كلهم اجتمعوا على انهم سجدوا في نفس اللحظة. الاجتماع يعني قمة الاستسلام لله والعبودية. الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير من. قال انا كلمة انا يبقى انا خير من. يعني انا مليان خير اكتر منه. انا فيا خير عنه. نزلني الارض وخلينا انا المستخلف في الارض وخلينا انا الخليفة اللي في الارض. انا بعبدك بقالي 70,000 سنة عشان ما ترفعش حد فوقي. تيجي تقول لي اسجد؟ مش هسجد لحد. مش هسجد لحد. هو اللي يسجد لي مش هو اللي يبقى الخليفة في الارض. انا اللي ابقى الخليفة في الارض. قال انا خير من. انا اقدر اعمر الارض اكتر منه. انا اقدر املى الارض عباد اكتر منه. انا اقدر اعمل كل اللي انت تريده في الارض اكتر منه. ربنا بيختار يا جماعة. قال انا خير من. خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني سورة صاد بتختم بتجرد وتمرد. تجرد وتمرد. ملايكة فوق وربنا قال لهم اسجدوا سجدوا. تجرد. وابليس تمرد. قال انا خير من. مش هسجد. يبقى اذا التمرد بسبب النفس والتجرد بسبب التخلص من هذه الايه؟ من هذه النفس. سورة صاد بتتكلم عن ازاي ان في ناس كسرت نفوسها عشان ربنا. شوف اول سورة صاد. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. منظر النبي عليه الصلاة والسلام لمم الناس في الشارع وواقف يكلم الناس في الشارع عن ربنا. وبدأت الناس تتشد الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفجأة المشركين اكتشفوا ده. طلعوا يجروا ويقولوا للناس امشوا ما تسمعوش. ده مجنون. ده ساحر. ده كذاب. ده كذا. ده كذا. ده كذا. في اول منظر في الصورة منظر انسان بيعمل اي حاجة عشان ربنا. منظر ممكن يبقى فيه مهانة كبيرة اوي يا جماعة. ان واحد واقف في الشارع يكلم الناس. ده يبص له من فوق لتحت. وده يسيبه ويمشي. وده يتريق عليه. وتخيل النبي كان وسط مجتمع كافر. يعني كل اللي بيناله عليه الصلاة والسلام سخرية. ومع ذلك برضه عشان ربنا واقف يدعو الى الله. بعد كده نشوف كلمات غريبة اوي في سورة الصاد. قال قصة سيدنا داود. ان هذا اخي. ان هذا ايه؟ خد بالك من كلمة اخي دي. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي ايه؟ نعجة واحدة. فقال اكفلنيها. الرغبة في السيطرة. ان هذا اخي ماسك 99 مسجد وانا ماسك مسجد واحد. مش عايز يسيبهولي. ان هذا عارف امريكا ما عايزة تسيطر على كل حاجة في العالم كده. ان هذا الرغبة في السيطرة. كلمة تنم ان في ناس عندها رغبة مهولة انها تسيطر على الواقع ده. ان ما حدش ياكل عيش جنبها. ان هي اللي تلتهم كل حاجة. بعد كده سبحان الله العظيم سيدنا سليمان وربنا بيقول لما عرض عليه 20,000 فرس وشغل عن ذكر الله بيها. فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا. ان الانسان يمسح اي حاجة في حياته غير ربنا سبحانه وتعالى. يعني شوف كلمة. كان ممكن ربنا لو الاية معناها الذبح طفق ذبحة. لو الاية معناها كان ممكن يجي لفظ اوضح من كده. ولكن شوف اللفظ طفق ايه؟ مسحة. كأنه بيمسح اي حاجة من قلبه. كأنه بيلغي اي حاجة من قلبه غير ربنا سبحانه وتعالى. بالسوق والاعناق. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه ايه؟ جسد. كلمة القينا على كرسيه جسد. الكلمة دي برضو يا اخوانا في واقعنا احنا. يعني بعض الناس ممكن يبني اعمال دينية ويظن ان العمل ده كرسي بتاعه. انا ملك المكان ده. انا مالك الدعوة دي. انا مالك الثغر ده. لا يا حبيبي. الدين مش كراسي. احنا واحنا بنبني ربنا يا جماعه الدين ربنا احنا عاملين زي اللي بنوا المسجد ده. هو بعد ما بنوا المسجد قال لك المسجد ده بتاعي ولا خدوا الاجره بتاعتهم ومشوا؟ خدوا الاجره ومشوا. احنا بنبني في الدعوه في الاخر بناخد اجرنا، انما اللي احنا بنيناه مش ملكنا. مصيبه كثير في الواقع الاسلامي ان اللي بيبنوا العمل بيتقالوا ان هو بتاعهم، فبيتحول لكرسي ما حدش يقعد عليه غيري. مش قضيه يعني واشركه في امري. بعد كان لاقي ايه غريبه جدا، واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بايه؟ بنصب وعذاب. ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ارقد برجلك. سيدنا ايوب يا جماعه كان زوجته بتسنده لحد ما يوصل للخلاء، وبعد كده هو يسند نفسه بالعافيه عشان يدخل يقضي حاجته ويخرج. سيدنا ايوب فربنا بيقول له ارقد برجلك. يا رب انا مش قادر اقف على رجلي اصلا، اقوم انط برجلي اضرب الارض ازاي؟ يا رب انا مش قادر اصلا اقف على رجلي. يعني كان متوقع سيدنا ايوب طب يا رب انا مش قادر. وبعد كده هذا مغتسل بارد وايه وشراب. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول له الميه دي تستحمى بيها وتشربها. لما تروح لاي دكتور يقول لك ايه؟ خد ده دهان موضعي ودي حبايه مضاد حيوي. يعني حاجه من بره وحاجه ايه وحاجه من جوه. ففي النهايه كانت الروشتة بعد 18 سنه ابتلاء، بعد 18 سنه مرض، دهان موضعي وحبايه مضاد حيوي. انت متخيل معايا؟ انا يعني لما تقرا الايه دي تقول هو ايه ده؟ انا كنت متخيل ان منظر شفاء سيدنا داود هيبقى دراماتيك، دراما، ابواب السماء تتفتح بقى وسيدنا ايوب بقى بيموت وبيقع وابواب السماء فجاه تتفتح والملائكه تنزل ومعاها ماء من ماء الجنه وتقوم غسله ايوب بيه. سيدنا ايوب يروق. هو ايه ده؟ دهان موضعي وحبات مضاد حيوي بعد 18 سنه ابتلاء، زيه زي غيره، زيه زي اي مرض دكتور بيكتب الروشته بتاعته لحد، وان كان الدواء من عند ربنا لا احد يعلمه، الا ان الصوره ما كانتش دراميه في الاخر يا جماعه. ده ايه ده؟ حد يعرف ايه علاقه ده بموضوع علاج الامراض النفسيه عند الناس؟ حد يعرف ايه ده؟ كثير من الملتزمين عايز قصاد عبادته لربنا ان ربنا يعامله معامله خاصه، ان ربنا يعامله غير الناس. لو ابنه تعب هو ايه ده يا رب؟ هو انا ابني بيتعب زي امال انا قاعد اصلي قيام الليل كل ليله ليه بقى؟ لو ابنه يعني عربيه مثلا خبطته قال لا لا لا لا، هو انا قاعد اصلي ليل نهار عشان في الاخر ابني عربيه تخبطه زيه زي غيره؟ لو احتاج ان هو ياخد دواء فترات طويله هو يا رب هو انا هاخد دواء زي غيري؟ ده انا قاعد اعبدك. فربنا من تربيته للعباد اللي زي ايوب كده انه احيانا يخليه، وطبعا ربنا كرامته على العباد مهولة لا تحصى اصلا، يعني خبطة عربية زي بتاعة عبد الله ديت يعني ربنا لطف بها قوي. واحد تاني كان زمان مصيبة الوقت حصلت. ولكن القضية يا اخواني ان قضية ان ربنا بيربي العابد، اوعى تطلب معاملة خاصة من ربنا. هي دي كانت مصيبة اليهود انه عايز ربنا يعامله معاملة خاصة. طب الحاجة التانية، الفرج جه لسيدنا ايوب امتى؟ جه امتى؟ وهو في الخلاء. وفي الخلاء ده يعني قاعد يسبح ويصلي ولا اصلا ما ينفعش يقول سبحان الله؟ ما بيسكتش ربنا. يعني تخيل بقى لو كان الفرج نزل وايوب واقف في قيام الليل يا رب يا رب ويقوم يتنزل الفرج، يا سلام. ولو ايوب قاعد يبكي بقى ويصلي يا سلام، كان قال لك في النهايه فرجت بايه؟ بعبادتي. فوق انما الفرج نزل في الدقايق اللي ما بيذكرش ربنا فيها اصلا. تلاحظ ده بصوره واضحه جدا في حياه اي حد مننا، تلاقي الفتره اللي بيجي لك فيها فتور هي الفتره اللي ربنا يفتح لك فيها ابواب الدعوه وابواب الاستعمال وابواب الفضل وابواب الرزق. يا رب طب دي لو كانت جت في الفتره اللي بصلي فيها واصوم واجتهد في العباده كنت قلت بعبادتي. انما عشان تفضل مكسور لربنا ما تبصش لنفسك. واخدين بالكم يا جماعه؟ واخدين بالكم الصوره بتتعامل بعمق قد ايه مع قضيه النفس؟ اوعى تبص لنفسك. عشان كده تيجي ايات الجنه والنار في الصوره، وهذا ذكر طبعا إن أخلصناهم بخلاصة ذكر الدار، أشرنا إليها في الأول برضو في السورة اللي هي الخلوص لله. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. شوف بقى آيات الجنة في سورة صاد مميزة ازاي. جنات عدن ايه؟ جنات عدن ايه؟ يا نهار اخضر انتوا مش حافظين ولا ايه؟ جنات عدن ايه؟ مفتاحة لهم الابواب. يبقى اول حاجة ان كل حاجة متفتحة قدامه. الناس دي يا ما تقفل عليها يا جماعة، الناس دي يا ما تقفل قدامها كل الابواب. انت متخيل كده نازل تلاقي باب العربية مفتوح لك، وابواب قصور الاخرين كلهم تعالى زورنا، وابواب القصور بتاع يعني مفتح ابواب ايه ده؟ الابواب دي في الجنة لا تحصى اصلا، الابواب دي لا تحصى. مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وايه وشرب. يبقى التنوع بتاع النعيم. وعندهم قاصرات الطرف، يبقى الحب الرهيب. قاصرات الطرف يعني مراته من كتر حبها ليه مش قادرة تشيل عينها من عليه. يعني النعيم جاب ثلاث حاجات، ان كل حاجة مفتوحة قدامهم، وان في تنوع رهيب، فاكهة كثيرة وشرب، تنوع رهيب، وان في جو من الحب. طب تعالى شوف التانيين بقى. هذا وان للطاغين لشر ايه مآب. كلمة هذا تدل على القريب ولا البعيد؟ اسم اشارة يشير للقريب ولا البعيد؟ للقريب. لما اقول مثلا ايه هذا العمود يبقى جنبي، انما لما اقول ذلك العمود يبقى انا قصدي ايه ذلك البعيد، العمود اللي في الشارع بره ده. يبقى لما ربنا يقول هذا هنا كأن نعيم الجنة ده قريب قوي يا جماعة، كأن وعذاب النار اقرب لأحدكم من شراك نعلي، كأن الموضوع قريب قوي يا جماعة، كأن في لحظة ممكن نبقى من اهل هذا النعيم والعياذ بالله ومن اهل هذا العذاب. ربنا يحفظنا يا رب. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه إيه؟ حميم وغساق، وآخر من شكله إيه؟ أزواج. يبقى ده عذاب إيه؟ تنوع أصناف العذاب. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم. يبقى ليه؟ جو الكراهية الرهيب والعياذ بالله. أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يعني عايز أقول لك إيه؟ إن آيات النعيم جايبة التنوع في أصناف النعيم وجو الحب الرهيب، وإن كل حاجة مفتوحة. آيات العذاب جايبة التنوع في أصناف العذاب وإن كل حاجة مقفلة عليهم وجو الكراهية الرهيب. لو قرأنا في الصورة هنلاقي يا جماعة إن ده جزاء من جنس العمل. الناس دي حبت ربنا قوي قوي. سيدنا سليمان عشان حب ربنا ذبح 20,000 فرس. سيدنا محمد عشان حب ربنا نزل يكلم الناس في الشارع ويتحمل كل ما يقال له من الألفاظ الرهيبة. الناس دي حبت ربنا قوي، فربنا ده نعيم الحب. والناس دي أبدعت في وسائل الدعوة إلى الله، فربنا أبدع لها بديع السماوات والأرض في وسائل التنعم بتاعتها في الجنة. والناس دي ياما تقفل قدامها أبواب بسبب حرصها على الدعوة لربنا، فربنا يفتح لها كل الأبواب في الجنة. المقصد إخواني في الله إن آخر آية في سورة صاد، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الإيه، يعني إيه وما أنا من المتكلفين؟ التكلف يعني يقولك الموضوع ده كلفني كتير، يعني ايه فوق تمنه، يعني حاجة فوق تمنه. التكلف ان انا ابقى متكلف في العبادة، ان انا عيط في الصلاة تكلف، انما احنا مش متكلفين. انا نفسي مرادها مع مراد ربنا. انا ما بتكلفش وانا بعبد، ما بتكلفش. ده لما النفس بقت منقادة لدين ربنا سبحانه وتعالى. طبعا في اشارات تانية في سورة صد، يعني نعديها بقى عشان ندخل في سورة الزمر. سورة الزمر بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ من الاخر كده، سورة الزمر بتتكلم عن كلاب جهنم وملوك الفردوس الاعلى. سورة الزمر بتتكلم عن كلاب جهنم وملوك الفردوس الاعلى. قال تعالى وصدق الذين كفروا الى جهنم ايه؟ زمرة. الزمارة او الزمارة دي حاجة كانوا بيحطوها في رقبة الكلب عشان يعلموا بيها. عشان كده الملوك الظلمة كانوا بيذلهم، يعني بعض من يقبضون عليها الحجاج حطها في رقبة سعيد بن جبير عليه من الله ما يستحقه، حطها في رقبة سعيد بن جبير اللي مقبض عليه عشان يذله. فيعني الزمارة دي حاجة بتوضع في رقاب الايه؟ الكلاب، ليعلم بيها الكلاب. يعني كأن دول كلاب جهنم والعياذ بالله. انما التانيين بيقولوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نتبوأ يقولك فلان تبوأ عرش الملك، بقوا ملوك الفردوس الاعلى، بقوا ملوك بينادوا من ابواب الجنة الثمانية. يبقى في ناس في النهاية تبقى كلاب في جهنم، وناس هتبقى في النهاية ملوك الفردوس الاعلى. مين دول ومين دول؟ تعالوا نشوف في سورة الزمر كده سريعا مين دول ومين دول. شوف قول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر. شوف بقى المصيبة بتاعت كل واحد مننا ساعة الابتلاءات يا سيدي. الواحد بيشوف مفاجآت والله يا جماعة. ساعات يدخل الجامع كده واحد يقلب الجامع يقلبه والسجود بتاعه يا رب سبحان ربي الأعلى، تبقى انت قاعد قلبك بيرتكف جنبه مين الولي مين الصديق ده؟ ايه الاكتشاف ده؟ اسبوعين بالظبط المشكلة بتاعته تتحل، بس ما يخطيش باب الجامع تاني، او اسبوعين بالظبط يحصل له ابتلاء ما يخطيش باب الجامع تاني، تبقى انت واقف مسؤول. يخرب بيت شيطانك، هو انت طلعت منهم؟ ده احنا كنا الواحد الواحد شاف نماذج يا جماعه في العباده يا سلام اترنها يا عيني، مش بتعبد عشان ربنا ولا عشان الجنه، ده هي عامله والعياذ بالله. عارفين يا اخوانا الكلب اللي عايز عظمه مش فارقه عنده العظمه بقى مين اللي اديها له، هو عايز عظمه وخلاص. ربنا هيديها لي، حد تاني هيديها لي، مدير الشغل هيديها لي، شارون هيديها لي، مش فارقه، هو عايز حاجته وخلاص. عشان كده الناس دي بتقف على اي باب، عشان كده الناس دي مش بتقف على باب ربنا بس. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ايه؟ ظلل، يعني العذاب جاي من فوق وتحت. ليه؟ اصل الناس دي كانت بتلعب على كل الجهات، الناس دي كان اللي يقضي لها مصلحتها هي معاها، فالعذاب جالها من كل الجهات. انما المؤمن ربنا قال عليه ايه؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. يبقى النعيم جاي له برضه من فوق وتحت. ليه؟ لانه ما توجهش الا الى جهه واحده بس وهي باب ربنا. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. منيبا اليه ده كلمه كبيره قوي، يعني ده مش التزم، ده دقنه بقت نص متر ويا عيني بقى ماسك سبحه 9000 حبايه مش 99 حبايه، وبقى ده منيبا اليه دي معناها يا جماعه وقت ما وقع في زنقه بقى حاجه يعني تبهر. واذا مس الانسان ضر، وجت ضر للنكره هنا، يعني دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله. ثم اذا دي اذا الفجائيه اللي هي مفاجاه غير متوقعه، زي ما بقول لكم الواحد بيذهل بنماذج بيشوفها في الجوامع وهي والعياذ بالله يعني بيثبت بعد كده ان هي كانت داخله عشان حاجه معينه، وبعد كده السلام عليكم ان شاء الله. تعرف اللي جاي الدعاء بتاع التهجد بتاع ليله 27 هو جاي عايز يا عم يهبر هبر الدعاء وسلام عليكم وعليكم السلام. هو قضيه بقى لا تقول لي عباده ولا تقول لي جنه ولا تقول لي بتاع، يا عم انا عايز الدعوتين الحلوين عشان ربنا يمشي لي حالي، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله نتقابل في دعاء السنه الجايه. ثم اذا خوله نعمه من نسي ما كان يدعو اليه من قبل. كل حاجه راحت، كل حاجه اختفت اول ما مشكلته اتحلت. ده يا جماعه والعياذ بالله زي ما بقول لكم اللي هو عايز عظمه وخلاص، مش المهم مين اللي هيداله. عشان كده الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. ايه امن دي؟ يعني المفسرين وقفوا قدام كلمه امن. ايه امن دي؟ يعني ربنا بيتكلم عن واحد بيعبد ربنا وقت المشاكل بس، وقت ما يحتاج ربنا بس. يعني واحد اتصل بيك قال لك حبيب قلبي ونور عيني انا جاي لك وحشني. الله جاي لك وحشني، ده الراجل ده ما بيوصلي اصلا لما بيشوفني في الشارع ما بيقولي السلام عليكم. اما واحد متصل بيك بعدها قال لك عارف فلان قال لك الوقت انه جاي لك صح فلان كان بيسلم عليك بعد قبل كده لا انت عارف جاي لك ليه؟ لا عشان مصلحه، قال اول ما هتقضيها له ما عادش هيبص لك ولا هيسلم عليك تاني. لو حد قال لك كده على واحد تفتح له الباب؟ طب انت جاي لربنا وربنا يعلم انك جاي عشان مصلحه، ويعلم ان بعد المصلحه هتمشي وبرضه بيفتح لك الباب. ربنا كريم، ربنا بيحلم على عبد للنهايه سبحانه وتعالى. فربنا بيقول بعدها امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. واحد مرتبط بالجنه والنار، واحد مرتبط بالاتصال بالله. فيعني ايه امن دي؟ يعني ربنا لما هيجي يدي هيدي للاولاني اللي مش فارق عنده العظمه هياخدها منين، ولا هيدي للتاني اللي مقبل على الاخره؟ ربنا لما هيدي عطاءاته، ربنا لما هيدي فتوحاته يديها لده ولا يديها لده؟ هيديها للصادق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا دي النوعية الاولى والعياذ بالله اللي في النهاية زمرا بقى والعياذ بالله اللي هو بيعبد ربنا على الغرض. طيب الوقتي عشان ما نعديش النقطة دي, طب ما احنا كلنا كده يا جماعة, طب ما احنا كلنا ساعة المشاكل. لا, انك انت نفسك ان ربنا يفرج لك كربك فوقت المشكلة بتزود عبادتك, ده بالعكس ده من اليقين بالله. الله, امال ايه المشكلة؟ المشكلة ان يبقى ما عندكش دافع للعبادة غير ده, ان انت اول ما المشكلة تتحل باي باي خلاص. المشكلة انك انت ما تبقاش بتعبد ربنا اساسا عشان رضا ربنا والجنة, فالمشكلة اتحلت او ما اتحلتش انت موجود. يبقى اذا يا جماعة ان انا زود في عبادتي عشان ربنا يزود لي رزقي, هذا من اعظم اليقين. ان انا زود في عبادتي عشان ربنا يحل لي مشكلتي, هذا من اعلى مقامات اليقين في الله. بس بشرط ان يكون اساس عبادتي طلب رضا الله والجنة, بحيث ان مشكلتي اتحلت او ما اتحلتش انا ايه, انا مواصل. طب النوعية التانية اللي هي ملوك الفردوس الاعلى, مين دول؟ مين الشخصيات اللي كسبت ابواب الجنة الثمانية دول في الاخر؟ بصوا يا جماعة انا مش هطول لكم القصة بقى, انا هجيب لكم يعني الموضوع بيوصل ازاي. لان سورة الزمر كلمتك عن الوصول للفردوس الاعلى, كان متوقع السورة اللي بتتكلم عن الفردوس الاعلى دي تقول لك ايه, ضحي بعمرك كله لله وسيب كل حاجة, لا دنيا ولا شغل ولا زوجة ولا ولد, انطلق الى الله. كان متوقع سورة الزمر تكلمك عن كده, انما تفاجأ ان سورة الزمر بتقول لك للذين احسنوا في هذه الدنيا ايه, حسنة حسنة. يعني البعض بيقول لك ان ثواب الحسنة الحسنة بعدها, يعني ايه؟ الناس دي بدأت في علاقتها بربنا بحسنة واحدة بس, الناس دي بدأت بخطوة واحدة بس. الناس دي يا جماعة لا رمت مراتها ولا رمت اولادها ولا طلقت الدنيا بالتلاتة ولا رمت الشغل بتاعها ولا قفلت على نفسها وقعدت في صومعة تعبد ربنا لحد ما تموت. الناس دي يا جماعة بدأت صح. للذين احسنوا في هذه الدنيا ايه؟ حسنة. الناس دي يا جماعة الذين يستمعون القول فيتبعون ايه؟ احسنة. مش يتبعون كله, يعني يسمع الدرس الساعة يخرج منه بحاجة واحدة بس. انا الشيخ اتكلم عن 20 حاجة انا هطبق دي بس, يعني مش بيطبق كل حاجة. في فرق يا جماعة بين الطمع في الدين, الطمع في الدين ده مدمر 3/4 الملتزمين. انا عايز اطلب علم وعايز اقوم الليل في الثلث الاخير من الليل ساعتين وعايز احفظ القرآن وبسرعة وبسرعة, وعايز في العلم ما العلم فقه وعقيدة وتفسير وسير, انا عايز كل ده. وفي نفس الوقت الدعوة الى الله, انا عايز ادعو. طب في دعوة جولات عايز اشتغل فيها, وفي كلمات عايز ادي, وفي خطب عايز ادي. وفي نفس الوقت في عبادة انا عايز ابقى صوام قوام, وفي نفس الوقت في صلة رحم وبر جيران وصنائع معروف واسر فقيرة وزيارة ملاجئ وزيارة مستشفيات, انا عامل كل ده. وفي نفس الوقت في يا ابني, في يا ابني, النبي عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا. ده اسمه طمع في الدين بيدمر اكتر من الطمع في الدنيا. يا ابني ركز عشان تنجح, ركز ما تطمعش. في فرق بين علو الهمة ان انا امشي صح بهمة عالية, وان انا ابقى طمعان انا عايز كل حاجة في الدين. عارفين اللي دخل كل الطب, انا عايز ابقى دكتور اطفال ودكتور نساء وجراح قلب وصدر وكمان جراح اوعية دموية, ولازم ابقى جراح مخ واعصاب وفي نفس الوقت جراح عظام, ليه لا, وفي نفس الوقت استاذ جهاز هضمي, وفي نفس الوقت انا عايز ابقى شاطر في البطنة, وفي نفس الوقت انا عايز في الامراض العصبية ماليش حل, والانف والاذن والحنجرة مش هسيبها. ده مجنون, ده مش بني ادم, ده مجنون, ده واحد مخه ده عايز يتشال عشان يعرف يعيش. في ناس في الدين بتتعامل بالعقلية ديت. يا ابني اقبل تخصص جوه الدين وركز. عشان كده الذين يستمعون القول فايه, فيتبعون احسن. احسن ده يعني دي ناس عقلة. عشان كده ربنا بعدها قال اولئك الذين ايه, هداهم الله. اصل في ناس يا جماعة تايهة بره الدين, وفي ناس بعد ما دخلت الدين تايهة جوه الدين, متوه نفسه. عبادة ولا علم, دعوة ولا جهاد, فقه ولا... يا ابني في ايه يا ابني؟ بالراحة يا ابني, ركز في الباب اللي ربنا فتحهولك, ركز في ايسر باب ربنا ادهولك. الموضوع مش كده. فاحسن دي عشان كده اولئك الذين هداهم الله واولئك هم ايه, قولوا الالباب, عقلين, اللب العقل. الناس دي عقلة. يعني الدين زي ما هو عايز اخلاص, الدين عايز عقل برضه يا جماعة. يعني ممكن واحد مخلص ومش عاقل, مش عاقل, مش عارف يمشي في الدين بعقل. عشان كده الذين يستمعون فيتبعون مش يستمعون فيستمتعون. في إخوة يا سلام يحضر درسين في الأسبوع قاعد يسمع يا ابني بتطبق إيه؟ ما بيطبقش حاجة يا ابني. كل درس تحضره، كل جلسة إيمانية تحضرها أخرج منها بحاجة. يا عم أنا بقول لكل المعتكفين أخرج من الاعتكاف ده هو كله بقرار حاجة واحدة بس تزيدها، حاجة واحدة. أخرج بقرار قيام ليل، أخرج بقرار صيام اثنين وخميس أو يوم ويوم، اخرج بقرار تثبيت جلسة الضحى في حياتك، اخرج بقرار واحد يا عم. بس انت اخرج بواحد، هيجي عشر ذي الحجة بعدها هتخرج بايه؟ كمان واحد. هيجي ان شاء الله رمضان 10-20 سنة كمان ان ربنا احياك، هتخرج من كل رمضان بايه؟ بواحد. هيجي كمان 10-20 ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى، 10 الاوائل من ذي الحجة، هتخرج من كل واحدة بايه؟ بواحد. هتحضر درس في الاسبوع، هتخرج من كل درس بايه؟ حاجة واحدة بس. يبقى المجموع في النهاية تلاقي نفسك بعد 3-4 سنين قمة من القمم، بس انت امشي بس خطوة خطوة. كأن سورة الزمر بتقولك ان الوصول للفردوس الاعلى مش محتاج واحد يستقطع ويقطع حياته، محتاج واحد يكمل ويستمر ويتواصل ويزيد خطوة خطوة. عشان كده بالاخر بقى يا جماعة نقول الخطوات بتاعة الوصول للفردوس الاعلى في سورة الزمر. الخطوة الاولى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. يقظة القلب لعظمة الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. يقظة القلب لعظمة الآخرة. يبقى أول خطوة في الطريق للفردوس الأعلى إن قلبك يستيقظ لجلال ربنا وعظمة الآخرة. الخطوة الثانية: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ابدأ بحاجة واحدة، ابدأ علاقتك لربنا بالقيام، ابدأ بالصيام، ابدأ بالذكر، ابدأ بجلسة الضحى، ابدأ بحاجة واحدة بس احسن فيها، ربنا هيديك بقى حسنة بعدها كمان ويفتح لك ابواب الدين واحدة ورا واحدة. الخطوة الثالثة في الطريق الى الفردوس الاعلى: الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. يستمعون القول يحضر الدرس، يحضر الدروس الإيمانية، فيتبعون إيه؟ أحسنة. يبقى النمو التدريجي خطوة خطوة، يثبت دروس يحضرها وكل درس يخرج منه إيه الحاجة الواحدة اللي أنا أخرج بها من الدرس النهاردة، بس أنت نفذ ده. الخطوة الرابعة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. المرة دي بقت شرح صدر بقى، ما عادتش خطوة. من أصبح منكم اليوم صائما، أنا عاد مريضا، أنا تبع جنازة، أنا تصدق صدقة أو أطعم مسكينا، أنا هو إيه ده؟ شرح الصدر للعمل الصالح بقى. يبقى شرح صدره فما عادش واخدها خطوة خطوة. الخطوة الرابعة بقت انشراح الصدر والاجتهاد في الأعمال الصالحة. الخطوة الخامسة في الطريق إلى الفردوس الأعلى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. سلم حياته لربنا بقى، ما عادتش بقى عمل صالح وخطوة بخطوة ويعمل 4 أعمال، وبقت حياته وفكره وعقله وحياته كلها متسلمة لربنا، يعني داس بنزين في الطريق إلى الفردوس الأعلى. هي دي القضية يا جماعة، هي دي قضية سورة الزمر. بتقولك إن الموضوع ما هوش محتاج إنك تقتل نفسك، إنما محتاج إنك تستمر. عشان كده وأرض الله واسعة، الناس دايما بتسافر عقود عمل عشان الدنيا، إنما هل في حد ممكن يسافر لو دينه دق عليه في بلد يسافر بلد تانية فيها سعة في أهل الدين عشان يتعلم دينه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة. أحسنة ده عارفين تحسين مستوى الخدمة، عارفين تحسين مستوى الدخل. الناس دايما مشغولة بتحسين مستوى دخلها، إنما يتبعون أحسنة. الراجل ده مشغول بتحسين مستوى دينه، بتحسين مستوى عبادته، مشغول إزاي يترقى في علاقته بربنا. يعني سورة الزمر بتأصل مفهومين في غاية الخطورة: كلاب جهنم وملوك الفردوس الأعلى. كلاب جهنم اللي ما كانوش بيعبدوا ربنا غير عشان المصلحة، وأول ما المصلحة تخلص ينقلب ويرتد وينتكس والعياذ بالله. هو موسمي بتاع وقت الابتلاءات بس، وقت ما يكون محتاج من ربنا حاجة. وقلنا انك تعبد ربنا عشان محتاج من ربنا حاجة، صح ولا غلط؟ صح، بل قمة اليقين انك تعرف ان الدنيا بيد ربنا، بس على شرط ايه؟ هو انك يبقى الدافع الاساسي الله، رضا الله والجنة، بحيث ان لو الحاجة يعني المقياس ايه؟ المقياس ايه؟ ان سواء الضر زال او استمر هتفضل ايه؟ هتفضل تعبد ربنا. يبقى اذا بعد رمضان هتوقف ولا هكمل؟ هي دي القضية. هي دي القضية. بعد امتحانات الثانوية العامة هتفضل تصلي في الجامعة ولا تقف؟ بعد ما المرض شوفي، بعد ما بنتك اتجوزت، بعد ما الأزمة اتحلت، بعد ما لقيت شغلانة، هتفضل تعبد ولا هتوقف؟ الحاجة التانية، الطريق إلى الفردوس الأعلى، الطريق إلى المنادى من أبواب الجنة الثمانية، مش محتاج يا جماعة واحد يرمي الدنيا ويقطعها، ولكن محتاج واحد عنده استمرارية، عنده استمرارية، بيزيد خطوة خطوة، كل مرة بيزيد خطوة، زائد عنده صدق، دايما بيحسن مستوى دينه. يبقى دي سورة الزمر اللي بتتكلم عن الإخلاص لله، ازاي ان قلبك ده يبقى بتاع ربنا وانك انت تبقى خالص لربنا. سورة صاد بتتكلم عن طهارة النفس وزكاة النفس، هتبقى زي الملائكة ولا هتبقى زي إبليس، تجرد ولا تمرد، هتبقى تبع مين من الاثنين، هتتجرد لله ولا هتتمرد على مولاك اللي خلقك سبحانه وتعالى. سورة الصفات من المشهد بتاعها العبودية العظيمة لله. طولنا عليكم النهاردة 45 دقيقة، يعني أنا في غاية الأسف والكسوف والإحراج. أنا زعلان يا جماعة عشانكم. يا عم قول، يا عم مفيش حاجة، يا عم قول كمان شوية، يا عم والكلام بفلوس. عموما خلاص يا عم، ان شاء الله باذن الله. يعني والمفروض ان انا محدد لنفسي 30 دقيقه عشان يفضل في جلسه الضحى 45 دقيقه، ولكن للاسف الشديد انا خدت كمان 15 دقيقه، فلسه في جلسه الضحى نص ساعه. اتفقنا ان احنا كل واحد يمسك المصحف ويقرا ايه، جزئين قران. طبعا امبارح كلنا نمنا، اول ما جلسه الضحى خلصت كل واحد قال لك ايه يا عم، لا جزئين ولا جزء ايه ولا جزء، واللي قريته قريته. عايزين المره دي بقى يا جماعه نسترجل كده باذن الله، وكل واحد يمسك المصحف وينطلق في علاقته بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.